ثم قال المصنف باب بيع الأصول والثمار. أيضا هذا الباب ربما الحاجة إليه قليلة، ولذلك سأمر عليه مرورا سريعا، لأن الباب الذي بعده أهم منه. باب الذي بعده باب الخيار، وأنت لو بعت شخصا مثلا شيئا معينا متى يجوز أنك تتراجع ومتى يجوز أن يبقى المال. يعني أنا بعتك قلمي هذا، وبعدين أثناء المجلس تذكرت أن هذا القلم هدية من ابني، وأن ولدي أول ما أرجع البيت بيقول يا بابا وين القلم اللي هديتك، فقلت لك لا خلاص أنا هونت رجع لي قلمي. هذا نوع من الخيار يسمونه خيار المجلس، وفي خيار العيب. أنا شريت منك القلم ورحت البيت، فلما جئت أكتب وإذا القلم ما يكتب، جئت بأفك القلم بأغير له غيار داخلي، الغيار القلم ما وجدته يباع أبد، ما يباع إلا في الوكالة، والوكالة في أمريكا. أنت ورطتني يا أخي بهالقلم، فاتصلت بقلت يا أخي أنا ما دريت أن هذا القلم ما يكتب، وأيضا الغيار الذي في الداخل جئت بغيره، قالوا لازم تطلبه من الوكالة. أنا شريت منك القلم ب20 ريال، الغيار هذا لو بطلبه بيكلفني 200 ريال. لا كانت تلك الساعة التي اشتريت فيها قلمك، ليش ما أخبرتني يا أخي أن القلم ما يكتب؟ هذا عيب، مفترض أنك أخبرتني. هذا يسمونه خيار العيب أيضا، هل يعيده إليه أم لا. ومثل لو واحد اشترى شاة من إنسان على أنها حلوب، وجاء يشتريها من السوق اللي والله الضرع مليان لبن، ثم لما حلبها اليوم جاء بيحلبها بكرة ما انحلبت، فاتصل بصاحبه قال يا أخي الشاة أنا اشترطت أن تكون حلوبا، أنا ما أبغى لحمها، أنا أريد حليبها كل يوم، وفي الحقيقة أنت ورطتني، بعتني الشاة حلبناها يوم واحد واليوم الثاني ما تنحلب، لازم نجمع 3 أيام ننتظر حتى يجتمع فيها اللبن، لأن الشياه تتفاوت في قوة اللبن. يعني كما أن النساء اليوم تجد بعضها، ربما تجد بعض النساء تلد وترضع الولد لمدة 2 سنين، وما شاء الله ممكن ترضع 2 أو 3 معه، تدر لبنا هذه الأم، بينما غيرها لا، تجدها تقول والله ما أقدر أرضع الولد إلا ربما أسبوع أسبوعين ثم يجف اللبن. طبيعة هذه الأم لا تدر لبنا، فالأمور تختلف يعني باختلاف يعني الناس وغيره، يعني اختلاف الخلق. فالمقصود سنتكلم عن الخيار بالتفصيل، لكن سنمر على باب بيع الأصول والثمار مرورا أيضا سريعا. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار. الفائدة من هذا الباب هي لو جئت أنت اليوم واشتريت شقة من إنسان، دخلت الشقة، شقته ساكن فيها، صار له مثلا 3 سنوات ساكن، وقال لك أنا والله ليني أبيع الشقة. قلت طيب أنا بجي أشوف الشقة. دخلت الشقة ووجدت كنب في الصالة، وغرفة نوم، فرن وثلاجة، ومطبخ، أدراج المطبخ، وثرية في الصالة، وثرية في غرفة النوم، وثرية في المجلس، ثريات هذه، وأبجورات موضوعة، ومراوح مركبة في السقف، ومكيفات. فأعجبتك الشقة وقلت كم تبيع؟ قال والله بيع مثلا ب200 ألف. كتبت معه عقد أعطيته 200 ألف. ثم جاء هو بعمال ينقلون عفشه. طيب هو الطبيعي أنه ينقل الكنبات وغرفة النوم والثلاجة الفرن الأبجورات، لكن هل من الطبيعي يفك المروحة وينقلها معه؟ ها؟ طيب الثريات من الطبيعي يجي يفكها وينقلها معه؟ المكيفات يفكها وينقلها معه؟ هذا الكلام هو الذي سنتكلم عنه. بيع الأصول، أو واحد فرضا جئت قال لك ببيع عندي استراحة ببيعها، ودخلت الاستراحة أنت وجدت فيها ألعاب أطفال، مراجيح وكذا، وبيت شعر منصوب، ثم اتفقت أنت وياه تشتري، ثم جاء الرجل بعمال يلا فكوا الألعاب. يا أخي أنا ما اشتريت منك قطعة أرض، أنا اشتريت منك استراحة، آتي بأولادي يلعبون في الألعاب ونجلس في بيت الشعر. قال لك لا، أنا بعتك الأرض، بعتك الاستراحة، ما بعتك الألعاب، ولا بعتك الكذا، ولا بعتك الكذا. طيب هل هذه تدخل أوتوماتيك يعني مثل ما يقال